بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع حلقة من حلقات برنامج كبائر الذنوب. إخوتنا الكرام، كنا في حلقتين ماضيتين قد تحدثنا عن كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي كبيرة ترك الصلاة. ويبدو أن الأمر جد عظيم، فقد استحوذ على وقت هاتين الحلقتين وهو سيتناول منا هذه الحلقة. فبادئا نرحب بمحدثكم فضيلة الشيخ صالح الأطرم، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. مرحبا بكم، وسدد الله خطى الجميع. في هذه الحلقة أحبتنا المستمعين سنتحدث عن أمور هامة تتعلق بالصلاة، وتركها أو ارتكابها يعتبر كبيرة من الكبائر. من هذه الأمور اتخاذ القبور مساجد وإيقاع السروج عليها، وهناك أمور عدة أخرى سنتناولها بالشرح والتفصيل. نبدأ بهذه النقطة فنسأل عنها فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهو دعا البشرية إلى عبادة الله وحده، وإلى أن يوجهوا قلوبهم ووجوههم إلى الله وحده لا شريك له، وأن يبعدوا عما فيه شيء من الالتباس أو ما فيه شبهة. فمما حذر عليه الصلاة والسلام عنه وشدد فيه بعد الصلاة عن القبور، فشدد في ذلك، فنهى عن اتخاذها مساجد بعدة أساليب. فتارة جاء بأسلوب الإخبار عن اللعنة على اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وتارة أخبر عليه الصلاة والسلام باللعن والطرد والإبعاد بقول لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وتارة بالإخبار عمن اتخذ المساجد على القبور بأنهم من شرار الناس، بأنهم من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة. قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا القبور مساجد، فجعلهم مقترنين بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة أو تدركهم الساعة. وتارة بالإخبار عن فعل اليهود والنصارى تنفيرا لنا لئلا نسلك مسلكهم، وهم أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فكل هذه الأحاديث بشتى الألفاظ وشتى الأساليب تبعدنا عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة عندها. هذه من الأمور المتصلة بالصلاة. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند القبور وكذلك الصلاة إليها. حسنا فضيلة الشيخ، نعم. وهناك نقطة أخرى نود أن نستفسر عنها، نعم. وهل هي تعتبر كبيرة من الكبائر أم لا؟ وهي في بعض الأحيان يتقدم الإمام قوما هم له كارهون، فهل صلاتهم هذه صحيحة أم وهل فعل هذا الإمام كبيرة من الكبائر؟ نعم، إذا تقدم إمام قوما وهم له كارهون فإنه ورد فيه أحاديث كثيرة، تارة بلفظ اللعنة وتارة بلفظ الذم ولهذا عده بعض العلماء من الكبائر. لكن يراد بذلك الكراهية الدينية، الكراهية الشرعية. أما الكراهية التي بسبب تنافس دنيوي أو مسائل دنيوية، مجرد منافسة أو تنافس عند أولاد ونحو ذلك، أو عند اختلاف في أمور تتعلق في المسجد كاختلافهم، نصلي داخل المسجد نصلي برا المسجد، هذه أمور لا تعد شيئا ولا تدخل معنا في هذه النقطة، ولا تعد كراهيتهم له شيء، وإنما المراد إذا كرهوه كراهية دينية لأمر يخلوا بدينه فقهرهم وصلى بهم، لأن الإمام مؤتمن، فإذا كان فيه أمور فسق فإنه لا يؤمن على صلاتهم وعلى إمامتهم، هذا هو السبب. فلنتنبه لهذه النقطة، فبعض الناس يتخذ منها غرضا له، فبمجرد أن يحصل بينه وبين الإمام شيء من المنافسة استدل بحديث الوعيد على من أم قوما وهم له كارهون، ولم ينتبه لمعنى هذه الكراهية التي وضحها العلماء. نعم فضيلة الشيخ، لننتقل إلى نقطة أخرى. نعم. ولعلها على جانب كبير من الأهمية، صحيح أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، ولكن ما بالك بترك صلاة الجمعة؟ ترك صلاة الجمعة مع الجماعة كبيرة من الكبائر، دلت عليها النصوص، منها النصوص التي تقدمت في حلقة ماضية في ترك الصلاة مع الجماعة، ومنها ما هو نص في ترك صلاة الجمعة مع الجماعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وقول عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فدل هذان الحديثان على أن ترك الجمعة مع الجماعة من غير عذر شرعي كبيرة من الكبائر، فليحذر المسلم ذلك. نعم. وأيضا في صلاة الجمعة، هل تخطي رقاب الناس حين يأتي أحد متأخر إلى الصلاة ويريد مكانا متقدما من الصفوف فيتخطى رقاب الناس، هل هو بهذا الفعل يرتكب كبيرة من الكبائر؟ نعم، ورد في هذا وعيد ونهي شديد، فمنه استنبط بعض العلماء أنه كبيرة، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا إلى جهنم. فاستنبطوا من هذا أنه كبيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للمتخطي: من آذيت ومن آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ومنها قوله لمن رآه يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت. مجموع هذه النصوص استدل بعض العلماء على أنه كبيرة، ومعلوم كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وأنه أمر لا ينبغي للمسلم، سواء قلنا أنه كبيرة عند بعض العلماء أو قلنا أنه مكروه عند بعضهم. فالحاصل أنه لا ينبغي المسلم أن يعرض نفسه، بل يجتنب تخطي رقاب الناس، وليجلس بحيث انتهى به الصف في يوم الجمعة، ومن أراد مقدمة المسجد فعليه بالتبكير حتى يخرج من هذا الوعيد، وحتى لا يعرض نفسه لخلاف العلماء هل هو كبيرة أو غير كبيرة. فالكل متفقون على أنه منهي عنه، وعلى أنه لا يصلح أن يتخطى رقاب الناس وأن يؤذي من أتى قبله، لكن أوصي من أتى مبكرا أن يسد خلل الصف ولا يترك فرجة في الصف قبله، حتى لا يكون عذر لمن أتى متأخرا بأنه سيتقدم لفرجة تركت. فإذا أخذ المتقدمون بسد الخلل وسد الفرج لم يكن للمتأخر عذر إلا أن يكون مؤذيا للناس حينما يتخطى رقابهم. فالخلاصة أن التخطي رقاب الناس لا ينبغي لمن أتى متأخرا في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة حالة كثرة الصفوف وازدحام المسجد. ووجهة من جعلها كبيرة عرفناها. نعم فضيلة الشيخ، أيضا هناك نقطة مهمة وهي مسابقة الإمام في الصلاة. نعم. فهل من يسابق الإمام يعتبر من مرتكبي الكبائر؟ نعم، مسابقة الإمام ورد فيها وعيد، والوعيد هذا الذي سبب العلماء بأن يجعلوه من كبائر الذنوب. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي بعض الألفاظ صورته، وفي بعض الألفاظ صورة كلب. فأخذوا من هذا عظم الأمر، أخذوا من هذا عظم الأمر وأنه كبيرة من الكبائر. ولهذا نبهوا على بطلان صلاته إذا سبقه سبقا واضحا، بحيث ركع قبله ورفع قبله وسجد قبله أو تأخر حتى انتهى من ركن ثم شرع الإمام في ركن آخر. فما دام الأمر كذلك فإن المصلي عليه أن يملك نفسه وأن يتابع إمامه، ولا يعرض نفسه لهذا الوعيد، ولا يعرض نفسه لبطلان صلاته ولا لنقصها، بل يجعل أمام عينيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فدل هذا الحديث على أنه يتابع ولا يسبق. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا المستمعين الكرام، كنا في حلقتين خلتا، وهذه الحلقة قد تحدثنا عن موضوع هام يهمك جدا عزيزي المستمع، ألا وهي الصلاة، وتحدثنا عن كبيرة من أعظم الكبائر وهي ترك الصلاة، وأيضا عن بعض المسائل المتعلقة والمتضمنة في الصلاة وتعتبر كبيرة من الكبائر. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله تعالى أن يجنبنا وإياكم الذنوب ما كبر منها وما صغر. نسأل الله العلي القدير أن يسعدنا بلقائكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. نستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.